قد هي كأنه بالأفعال لو قد قبول كهذا قدر يعني قد أخير تقليل ما أدري هذا مسموع أنا الذي أعرف أنه لا تدخل إلا على فعل إلا على فعل فلو جاءنا دور مثلا قد قبول كهذا يكون هذا يعني هذا التعبير فيه شيء عليكم السلام ورحمة الله أي في ركاكة ظاهرة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجائز رفعك معطوفا على منصوب إما بعد أن تستكمل عنوان هذه المسألة هو المعطوف بعد إن ما هو حكمه ولا بأس لأن نستعرض المسألة بشكل كليا وإن خالفنا ترتيب الكتاب لكن إن شاء الله لا نخرج عما هو موجود في الكتاب وإن ظهر منا ذلك يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين المقام الأول فيما لو كان هذا الاسم المعطوف متأخرا عن كلا الاسمين أي اسم إن وخبر وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله بعد أن تستكمل أي بعد أن تأخذ إن كلا معموليها والمقام الثاني فيما لو كان هذا المعطوف عليكم السلام ورحمة الله متوسطا بين معمولي إن أي هو واضح التوسط بعد الاسم وقبل الخبر أما في المقام الثاني سنقول المقام الثاني ماذا كان؟ توسط نعم يمكن التمثيل لهذا المقام بمثالين المثال الأول إن زيدا وعمرا قائمان والمثال الثاني إن زيدا وعمرا قائما شيخنا قلنا أنه الآن البحث مع قطع النظر عما رتبه الشارح في الكتاب يعني نخالف الترتيب شيئا ما. أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة نصب عمرا فيه. المثال الأول ما هو؟ إن زيدا وعمرا قائمان. المثال الثاني ماذا كان؟ إن زيدا وعمرا قائمون. أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة النصب فيه، يعني نصب عمرا، الكلام عن حكم المعطوف. والنصب على اعتبار أن عمرا معطوف على زيدا من باب العطف على اللفظ، ومن باب عطف مفردا على مفردا. العطف على اللفظ يعني في قبال العطف على المحل الذي سيأتي. لفظ زيدا منصوب، فعمرا لفظه منصوب أيضا، فهذا العطف يلاحظ فيه جانب اللفظ الشكل، وهو من باب عطف مفردا على مفرد، لأن عمرا عطفناها بما هو اسم مفرد على زيدا بما هو اسم مفرد. إذن قلنا لا إشكال في صحة هذا النصب، بل نترقى الآن نقول هو ضروري في صحة الجملة. بمعنى أن الجملة لا تصح بدونه. لأن قائمان مثنى اللفظ والمعنى، مثنى اللفظ لوجود علامة التثنية، مثنى المعنى لأنه في معنى قائم وقائم، والخبر مثنى اللفظ والمعنى لا يكون خبرا إلا عن مثنى ولو معنى. يعني إذا كان الخبر مثنى فلا يمكن للمبتدأ إلا أن يكون مثنى أيضا ولو تثنية معنوية، ولو كان بحسب اللفظ ليس مثنى. وفيما نحن فيه لو حذفنا عمرا، لو قلنا إن زيدا قائمان، لزم عدم التطابق بين المسند والمسند إليه، وهو غير جائز قاعدة وإجماعا. وإنما الكلام إذن لا إشكال في صحة النصب في هذا المثال، بل هو ضروري ولازم. وإنما الكلام في أنه هل يصح رفعه، رفع عمرا أو لا. ذهب إلى الجواز الكسائي ومن تابعه من الكوفيين، بينما ذهب إلى المنح الفراء والبصريون كافة، ومنهم ابن هشام، أو ومعهم، حتى لأنه ليس منهم، ومعهم ابن هشام وابنا مالك، يعني الناظم وولده. إذن الأقوال في صحة الرفع منحصرة في قولين، القول الأول قول الكوفيين، والقول الثاني قول البصريين. أما ابن هشام فمنع من الرفع يعني الآن نصنف البصريين إلى طائفتين، طائفة تقول بمذهب ابن هشام، وطائفة تقول بمذهب الشارح ابن الناظم وابن مالك. إذا عندما نقول أما ابن هشام يعني ومن تبعه من البصريين، أو ومن تبعه هو من البصريين، البصري المدرسة البصرية متقدمة عليه، وكذا الحال في ابن مالك وولده. أما ابن هشام فذهب إلى المنح مستدلا لذلك بأن الرفع هنا ما هو وجهه؟ لا وجه له إلا أن يكون عمرا معطوفا على محل زيدا ببيان أن زيدا وإن كانت منصوبة الآن إلا أن محلها قبل دخول إن هو الرفع، لأنه كان مبتدأ. فنلاحظ، فلا نلاحظ في العطف لفظ المعطوف عليه، يعني لفظ زيدا وهو النصب، وإنما نلاحظ محله، أي ما معنى محله؟ المحل الذي كان لزيدا قبل دخول إنا. قبل دخول إنا كانت الجملة زيد قائمة، فزيد كان مرفوعا لفظا ومحلا، فمحله قبل دخول إنا هو الرفع. نعم، بعد دخول إنا زال ذلك. إذا ابن هشام يقول لا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون من باب العطف على المحل، والعطف على المحل هنا لا يصح. وذلك لسببين. السبب الأول أن ابن هشام يشترط في صحة العطف على المحل وجود المحرز، أي أن يكون العامل الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام، وهذا الشرط مفقود هنا. الآن أنت تقول عطف على المحل، أي محل؟ الرفع على الابتداء، لأن الطالب للرفع في زيدا هو الابتداء. والابتداء حقيقته أنه التجرد من العوامل اللفظية، ولا شك ولا ريب في زوال هذا التجرد بدخول إنا. لماذا؟ لأن إنا عامل لفظي. إذن حتى يصح العطف على المحل لابد أن يكون الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام، وبحسب الفرض الطالب للمحل هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي حقيقته أنه أن التجرد من العوامل اللفظية، وهذا قد زال بدخوله. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه حتى لو لم نقل بلزوم وجود المحرم. فلا مجال هنا لتصحيح الرفع والعطف على المحل، حتى لو سلمنا أن العطف على المحل لا يصرف فيها هذا الصرف. وذلك لأن إذا جعلنا عمرا، طبعا نحن رفعناها الآن حتى صرنا نبحث عن رفعها، إذا جعلنا عمرا معطوفا على محل زيد فهذا يعني أنه صار مثل زيد أو مثل زيدا، إذا أردنا اللفظ مثل زيدا في أنه بحاجة إلى خبر. لماذا؟ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم بين المتعاطفين. يعني إذا عطفت اسم على اسم، إذا كان الاسم الأول حكمه أنه فاعل، الاسم الثاني يكون حكمه أنه فاعل. إذا عطفت اسما على اسم وكان الاسم الأول مبتدأ يعني لا يحتاج إلى خبر، فالاسم الثاني لابد أن يصير مبتدأ يحتاج إلى خبر. وأنت بحسب الفرض هنا ماذا فعل؟ عطفت على المحل، أي عطفت على مبتدأ ولو محلا، فهذا المبتدأ كان يحتاج إلى خبر، فعمر الآن يحتاج إلى خبر. والخبر ما هو؟ نسأل هذا الخبر الذي تريد أن تعطيه لعمر ما هو؟ فإما أن تقول خبره محذوف يفسره قائما، فيرد عليك حينئذ أن قائمان المذكور في الكلام صار خبرا لمن؟ لزيد وحده. ليش؟ لأن الاسم الثاني نحن نقول مبتدأ بحاجة إلى خبر وأخذ خبره، خبره محذوف، فهذا الخبر المذكور لمن صار خبرا؟ لم يعد خبرا إلا للمعطوف عليه، يعني لزيدة. فاختل التطابق بين المسند والمسند إليه فلا يصح الإسناد. وإما أن تقول، إذن احتمالان، احتمال الأول أن نقول بأن قائمان ليس خبرا له وإنما هو مفسر لخبره المحذوف. الاحتمال الثاني أن نقول بأن قائمان، وإما أن تقول بأن قائمان بنفسه خبر لزيدا ولعمر، يعني إن زيدا وعمر قائمان، قائمان هم خبر لزيدا لإسم إن، وهو أيضا خبرا للمبتدأ الذي هو عمرو. وفي هذه الحالة يرد اجتماع عاملين على معمولا واحد، لماذا؟ لأن معنى أن قائمان خبر لإسم إن أن إن عاملة فيه ناسخة له، ومعنى أنه خبر للمبتدأ أن الابتداء أو المبتدأ عامل فيه. ف فاجتمع عاملان وهما إن والابتداء على معمول واحد وهو هذا الخبر قائمة. واجتماع عاملين على معمول واحد ليس مستحيلا مما سلموا أو مما اتفقوا على عدم تجويزه. يعني من المتفق من الأصول المتفق عليها فيما بينهم أن المعمول منزل منزلة المعلول. اجتماع عاملين على معمول واحد لا مانع منه عقلا، وإنما لأننا نزلناه وشبهناه بالمعلول في الحكمة وفي العلوم العقلية، فكما أن المعلول لا يجتمع عليه عاملا فكذلك المعلول لا يجتمع عليه علة فكذلك المعمول. فهذا أمر اتفاقي اصطلاحي وليس أمرا عقليا، ولا دليل لنا على هذه القاعدة إلا هذا. لو بعد أن تسلم بالأصول التي ذكروها لا محال عليك أن تلتزم بهذا الأمر، وإلا غير نظرية العامل من رأسه، جعلوا العامل بمنزلة العلة التي تؤثر في المعلول في المعمول. فبعد تسليمك بذلك لابد أن تلتزم بهذه القاعدة، إلا أن تكون تتكلم على خلاف أصول ومبانية فيعود الإشكال مبنائيا حينئذ. فإذا السبب الأول عند ابن هشام أن هذا عطف على المحل وشرطه مفقود وهو وجود المحرز. السبب الثاني تنزلنا عن شرط وجود المحرز، لكن نقول مع ذلك لا يصح لخصوصية في هذا المثال أن قائمان لا يمكن أن تكون خبرا عن زيدا وحدها ولا عن كليهما وحده، وإنما لماذا؟ لأنه يلزم حينئذ اجتماع عاملين على معمولا واحدا، فلا وجه لتصحيح الرفع، فلذلك منع منه ابن هشام. وأما ابن مالك ومثله ولده الشارح فذهب أيضا إلى المنع، لكن مستدلا بالسبب الثاني فقط، السبب الثاني ما هو؟ توارد عاملين على معمولا واحد. أما السبب الأول فلا يصح عندهم لأنهم لم يشترطوا وجود المحرز، يعني أصلا هذا الشرط ليس لازما عندهم، هناك خلاف بين ابن هشام وبين ابن مالك في هذه المسألة، لكن مع ذلك السبب الثاني قائم فلا بد أن نمنع منه. هذا الآن هذا يأتي بعد عند لعله عند تطبيق العبارة يأتي أنه ما المقصود من العطف على إن مع اسمه. طب الآن بشكل إجمالي نقول لا، هذا مجرد مسامحة في التعبير، وإلا العطف في الحقيقة عطف على اسم إن، ولا يوجد محل لإن مع اسمها غير محل اسم إن الذي كان لها. لكن هو ليش يعبر هذا؟ هذا يأتي الكلام فيه. هذا تمام الكلام في المثال الأول أو ثانيا. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني بعد نظرية الكوفيين ما ذكرناه. وأما الكوفيون طبعا الفراء، لماذا أيضا الفراء قبل أن نصل إلى الكوفيين؟ وأما الفراء أنه تعرض له الشارح أيضا فذهب إلى المنع أيضا، ولكنه لم يرتضي شيئا من السببين المتقدمين. أما الأول السبب الأول فلأن الفراء لا يرى اشتراط وجود المحرز، وأما السبب الثاني فلأن الفراء من أبناء المدرسة الكوفية، والكوفيون مبناهم في النواسخ أو في النواسخ في باب إن أنها لم تعمل في الخبر شيئا، وأن الخبر باق على الرفع الذي كان عليه قبل إن، فهي دخلت على مرفوع لا أنها رفعت ما دخلت عليه. وحينئذ فإذا جعلنا قائمان خبرا عن زيدا اسم إن وعن عمرو المبتدأ، فالعامل في هذا الخبر واحد وهو الابتداء أو المبتدأ. إذن لا السبب الأول تام عنده ولا الثاني، فلماذا منع؟ وإنما منع الفراء لأنه اشترط في صحة العطف قبل الاستكمال. واضح صار الآن ما المقصود من الاستكمال، يعني قبل أن تأخذ إن اسمها وخبر، شرط صحة العطف قبل الاستكمال هو خفاء الإعراب، أي عدم ظهور العلامة الإعرابية. قال لأن ظهور الإعراب يسبب التنافر والثقل، لأنك تكون قد انتقلت من منصوبا إلى مرفوع. طبعا هذا ما نسب إلى الفراء أنه دليل له، إلا في الحقيقة يشير ابن الناظم، لذلك ابن هشام هناك يناقش الفراء في هذا الشرط، أن هذا الشرط متفق على عدم لزومه، لكن ابن الناظم الآن يشير إلى أن الفراء استفاد هذا الشرط من الأمثلة المسموعة الواردة، فدليله سماعيا وليس أن دليل الفراء هكذا، أن كل ما ورد فيه رفعا كان الإعراب فيه خافيا. طب كيف ما كان، فلذلك وفي المثال الذي ذكرناه إن زيدا وعمر قائمان لا خفاء للإعراب، فالشرط منتفى فلا بد من المعرفة. يعني مثلا عند الفراء مثل ماذا، مثل إنك وزيد ذاهبان، هذا لا مانع عند الفراء منه. ليش؟ لأن الإعراب خاف على الكاف التي هي اسم إن، أو مثل مثلا إنك وهذا الرجل، أو إنك والمصطفى مثلا صلى الله عليه وآله. فهذا هو السبب الذي جعل الفراء يمنع من صحة هذه المسألة. وأما الكوفيون فذهبوا إلى الجواز، لعدم ارتضائهم شيئا من الأسباب الثلاثة المتقدمة. الآن واضح صار الأسباب الثلاثة: اشتراط المحرز وهم لا يقولون به، توارد العاملين والعامل عندهم في خبر إنا هو نفس ما كان عاملا قبل إنا فلا يلزم توارد عاملين، وما ذكره الفراء لا نقبل به. طبعا وهذا منسوب للكسائي، والكسائي أستاذ الفراء، والفراء خالفه في ذلك. على كل حال، واستدل الكوفيون للجواز بدليلين مسموعين. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقريب الاستدلال، إذا نشوف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه. تقريب الاستدلال أن الذين آمنوا اسم إن، وخبره جملة: من آمن بالله فلا خوف عليه. نختصر الآن، ولا هي: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه. من آمن بالله فلا خوف عليه، هذا مبتدأ وخبر، وهي وقعت خبرا لإسمه إن الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليه، كأنه قيل الذي آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم، أو الذين آمنوا. وقد جاء الباري تعالى بأسماء معطوفة قبل هذا الخبر، فدخلت المسألة، فدخلت الآية فيما نحن فيه، صار لدينا اسم معطوف بعد إن قبل استكمالها لمعموله. ومن جملة هذه الأسماء المعطوفة التي جاءت بها الآية قوله تعالى: والصابئون. ما معنى الصابئ؟ الصابئ بحسب اللغة هو الذي يترك دينا عليه أمة عظيمة من الناس إلى دينا لا يقول به أحد، والمراد في الآية حسب على ما قيل والله العالم: عباد الكواكب. يعني مصداق الطابق في الآية الذي تعنيه الآية بحسب ما قيل عباد الكواكب. كيفما كان، والطابئون، فإذا الطابئون ماذا صار؟ اسم معطوف بعد إن قبل استكمالها لخبره، وهو مرفوع، ولا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون عطفا على محل اسم إن، يعني الذين، فهذا دليل الجواز. قبل أن نأتي إلى دليلهم الآخر، نذكر جواب البصريين عليه حتى لا يتشوش البحث. أجاب البصريون عن الاستدلال بالآية الشريفة بجوابين. الجواب الأول أن في الآية تقديما وتأخيرا، توضيحه أن أصل الجملة إن الذين آمنوا لا خوف عليهم، والطابئون لا خوف عليهم. الآن أنا أختصر من الآية، فمثل من آمن بالله واليوم، أختصرها حتى لا يتشوش البحث وحتى أستطيع أن أحفظ على كل حال. فإذا أصل الجملة ما هو؟ إن الذين آمنوا لا خوف عليهم والطابئون لا خوف عليهم. فقدم جملة والصابئون لا خوف عليهم على خبر إن، فصار هكذا: إن الذين آمنوا والصابئون لا خوف عليهم، لا خوف عليهم. واضح كيف صار؟ ثم حذف خبر الصابئون فصار: إن الذين آمنوا والصابئون لا خوف عليهم. ففي الحقيقة لدينا عطف جملة على جملة، يعني جملة الصابئون لا خوف عليهم معطوفة على جملة إن الذين آمنوا لا خوف عليهم، وليس من باب عطف المفردات، عطف مفرد على مفرد حتى نبحث أنه عطف على اللفظ أو على المحل. فدليلكم أجنبي عن المدعى. المدعاكم ما هو؟ أن الآية الشريفة تثبت صحة العطف على محل اسم إن. كيف؟ والطابئون من آمن، يعني بشرط، ما هو أنا حذفت هذه: من آمن بالله واليوم الآخر، يعني إن الذين آمنوا بشرط إيمانهم بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم، والطابئون بشرط إيمانهم بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم. ولا أنا حذفتها، نعم. فإذا مدعاكم أن تثبتوا صحة العطف على المحل، ونحن على الأقل، وطبعا لابد أن نشير، ولا أقل من الاحتمال، ولا أقل من الاحتمال. طبعا لكن بما أن هذا الوجه يمكن معارضته بدوا بأنه مخالف لأصالة عدم التقديم والتأخير، فلذلك قال الشارح: ما حاصله؟ لنشوف يعني هذا الوجه على ماذا يبتني. هذا الوجه الذي ذكرناه أنه قدمنا المعطوف على المعطوف عليه أو على بعض المعطوف عليه، ففي الآية قلنا تقديما وتأخير، فالأصل عدم التقديم والتأخير، يعني للكوفي أن يجيب، الأصل عدم التقديم والتأخير، فهذا وإن كان محتملا لكنه مدفوع بالأصل، فحينئذ لا تستطيع أن تقول ولا أقل من الاحتمال. فلذلك جاء الشارح ليقول: والذي سوغ مخالفة هذا الأصل هو الداعي البلاغي. وحاصله أن الآية الشريفة قدمت الصابئون اهتماما بهم وبيانا لسعة عفو الله أنه شو تريد الآية ماذا أن تقول؟ إن الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، وهذا لا يدل على سعة عفو الله ورحمته. الذي يدل على سعة عفو الله ورحمته أن الصابئ حتى الصابئ لو آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستفدنا هذا الاهتمام من أي شيء؟ ببركة التقديم. فهذا التقديم نحن معذورون في مخالفة الأصل فيه. الأصل وإن كان عدم التقديم إلا أن ذلك متى؟ عندما لا يكون هناك داع إلى ذلك. أما عند وجود الداعي فلن نلتفت إلى هذا الأصل أصلا. فهذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الآية على ظاهرها ولا تقديم فيها ولا تأخير، وإنما هذه الآية أجنبية عن المقام، بل هي ترجع إلى المقام الأول، أي إلى وجود المعطوف بعد إن بعد الاستكمال. نشوف كلامنا في أي، نحن أين في مثل إن زيدا وعمرا قائم أو قائمان. الآن الجواب الثاني يحاول أن يرجع الآية الشريفة إلى إن زيدا قائم وعمرا، إلى العطف بعد الاستكمال. بيان ذلك أن أصل الآية الشريفة هكذا: إن الذين آمنوا لا خوف عليهم والصابئون لا خوف عليهم، ثم حذف خبر إن، أي خبر الذي حذف خبر إن، اتكالا على خبر المبتدأ الذي سيجيء في جملة المعطوف عليه. فالعطف هنا من باب عطف جملة على جملة، وكل المعطوف وقع بعد كل المعطوف عليه. إذن الفرق بين هذا الجواب والسابق أن الجواب الأول حذفنا خبر الصابئون اتكالا على خبر إن وقدمنا، أما بحسب هذا الجواب فلا خوف عليهم حذفناها من الصابئون، حذفنا خبرا عفوا حذفنا خبر إن وأبقينا خبر الصابئون، وحينئذ ونحن نقول يقول الناظر وجائز رفعك عطف معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، فيأتي الكلام في المقام الثاني. إذن هذه الآية لا تصلح شاهدا ودليلا لا. هذا هو الدليل الأول وتمت مناقشته. طبعا الآن نكتفي بهذا المقدار لأن يوجد مناقشات كثيرة في أجوبة الوصريين موكولة إلى محلها في المغني. طب الدليل الثاني للكوفيين أنه حكى لنا الثقات عمن يوثق بعربيته أنهم يقولون إنك وزيد ذاهبان. هذا مثل إن زيدا وعمرا وعمرا قائما. ولا يمكن هنا أن نلتزم بالتقديم والتأخير ولا بالحذف من الأول لدلالة الثاني. يعني لا يمكن، يعني كلا الجوابين اللذين أجبتم بهما علينا في الآية لا تستطيعون أن تجيبوا بها بهما. ليش؟ لأنك لو التزمت بالتقديم والتأخير صار ذاهبان خبرا لزيد لوحده فلزم عدم المطابقة، وكذا الحال لو التزمت بالحذف من الأول لدلالة الثاني. يعني المشكلة ما هي؟ هي نفس المشكلة، نفس السبب الثاني الذي ذكرناه عندما قلنا لماذا منع ابن هشام، نفس السبب الذي قلنا هو السبب الوحيد الذي لأجله منع ابن مالك. هذا هو السبب، أنه حينئذ لا يكون هناك مطابق، فالجوابان المذكوران في الآية لا يصلحانهما. فهذا ولا وجه للرفع إلا عطفا على المحال. قال ابن الناظم ردا على هذا الدليل: هذا محمول على الشذوذ، وارد لا مجال لتصحيحه بحسب القياس، ونادرا فنحمله على الشذوذ. من أين تأتي بهذا الشذوذ؟ دعوى الشذوذ هذه ما هو مدركها؟ والدليل على ذلك أن سيبويه ثقة، وأنه نقل في كتابه عبارة تقول: واعلم أن أناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان. إذن سيبويه ينقل أن بعض العرب يغلط في ذلك. نعم، إنك وزيد ذاهبان. فعبر عنه بأي شيء؟ بالغلط. والغلط ما هو؟ الشبه. ما كان واردا عن العرب غلطان فهو شاف. هذه العبارة بنفسها ابن هشام في المغني يستدل بها لإثبات ما يسميه بالعطف على التوهم. ففرق بين العطف على التوهم وبين الغلط، ما الفرق بينهما؟ وهل العبارة كما ذكر ابن الناظم أو كما ذكر ابن هشام موكول إلى محله في المغني؟ شكرا شكرا. نعم، لكن سمع عنهم، لكن هم حتى هم يخطئون يلحنون من يقول هكذا، لكن سمع عنهم، وسمع خطأ عنهم، سمع غلطا، سمع حال كونه غلطا. أنت تعرف هنا أن المسموع غلط، هذا بناء على ما فسر به ابن ناظم. يعني نعم، لكن على كل حال عند العرب، عند العرب لا يعتبرونها لغة، وإنما يقولون مثلا بنو فلان يغلطون فيقولون هكذا. فالأمر في هذا المثال إذن سهل. هناك جواب آخر لم يتعرض له الشارح نعرض عنه. الآن هذا تمام الكلام في المثال الأول من المقام الثاني. أما المثال الثاني والمقام الأول فيتضح الحال فيهما مما ذكرنا. يبقى مثلا يبقى نكتة واحدة تفترق بين بعد الاستكمال وقبل الاستكمال، لأنه بعد الاستكمال يوجد لدينا احتمال آخر في البيت يصحح العطف. مثلا مثل ماذا؟ إن زيدا قائم وعمرا. عمرا هنا خب لا شك ولا ريب في أنك تستطيع أن تقول إن زيدا قائم وعمرا، وهل يصح أن تكون من باب العطف على المحل؟ لا شك ولا ريب أنها يصح أن تكون من باب العطف على المحل عند البصريين إلا ابن هشام لاشتراطه وجود المحرز فقد زال. فإذا لذلك أقول أنه يتضح هذا. لكن الاحتمال الجديد الذي يأتي بعد الاستكمال أنه نستطيع أن نقول عمرا ليس معطوفا على زيد، وإنما هو معطوفا على الضمير المستتر في قائم، لأن إن زيدا قائمان ترجع إلى قولنا إن زيدا قائم هو، فلابد لها من فاعل، هذا الفاعل نحن عطفنا عليه من باب العطف على الضمير المستتر بناء على شواهد. فيكون هناك وجه آخر. الفراء أيضا يمنع للقاعدة التي ذكرناها أنه يشترط الفراء يجيز، لأنه بعد الاستكمال يقول هذه القاعدة التي ذكرتها خفاء الإعراب أو شرط خفاء الإعراب أو خفاء الإعراب ليس شرطا بعد الاستكمال، وإنما هو شرطا قبل الاستكمال. أما الكوفيون فإذا جاز عندهم قبل الاستكمال فمن باب أولى أن يجوز بعده. فلذلك نقول أن الآن مفاصل البحث بشكل عام اتضحت مما ذكرنا، لذلك يبقى تطبيق العبارة. الآن استعرضنا المطلب، تطبيق العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.